بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة وتكلمنا في الدروس السابقة عن شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، وبدأنا في الدرس السابق في الكلام يعني عن شرط آخر وهو استقبال القبلة. باب رقم 31، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. طبعا قوله وقال أبو هريرة يعني هذا معلق، يعني محذوف بداية السند، ومعلقات البخاري لها يعني ليست يعني كلها على شرط الصحيح، بل يعني لو جزم يعني بالرواية فقال قال أبو هريرة مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم من البخاري بالصحة إلى من علق يعني عليه الخبر، يعني كأنه يضمن لنا السند بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه، ويبقى النظر في بقية السند. ولكن هذا الحديث يعني يسمى حديث المسيء صلاة وموجود في الصحيح، ولكن ذكره هنا مختصرا. قال: استقبل القبلة وكبر، وحديث مشهور في كتب الفقه، وهو يبين واجبات الصلاة. فقال هنا: استقبل القبلة وكبر، هذا إذا ورد بصيغة الجزم. أما إذا ورد بصيغة التفريد لو قال يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، وليس فيه الضعيف جدا لأنه موجود يعني في الكتاب الموسوم بالصحة، بل هناك أحاديث موجودة في البخاري على شرط الصحيح ذكرها مختصرة وذكرها بالمعنى يعني يستأنس بها للترجمة، فذكرها بصيغة التمريض وهي على شرط الصحيح. فإذا جزم بالصحة، إذا جزم بالرواية فهو صحيح إلى من جزم بالرواية عنه، وإذا ذكر صيغة التمريض ففيه الصحيح والحسن والضعيف، وليس فيه الضعيف جدا. قول: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، أي حيث وجد الشخص في سفر أو حضر، والمراد بذلك في صلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على النافلة حيث توجهت به. قلنا شرطين يعني القيام والاستقبال القبلة بيسقطان في الايه في السفر في النافلة، ولكن كان إذا أتى وقت الفريضة ينزل فيصلي يستقبل القبلة ويصلي قائما مع القدرة، فالإنسان لا يجوز له أن يترك القيام مع القدرة على القيام، ولكن النافلة يجوز أن يترك القيام مع القدرة يعني على القيام، ويكون الثواب إذا كان بغير عذر بنصف الأجر، ولكن إذا كان بعذر فبالأجر كاملا. يعني بعض الناس يصلون جلوس يعني بدون يعني عذر أو تكاسلا، أو قد يقف في الشارع طوال النهار ويأتي وقت الصلاة يصلي جالسا الفريضة، فهذا لا يجوز. يقول: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، أي حيث وجد الشخص في سفر أو حضر، والمراد بذلك في صلاة الفريضة، كما يتبين ذلك في الحديث الثاني في الباب وهو حديث جابر رضي الله عنه. قوله: وقال أبو هريرة، هذا طرف من حديثه في قصة المسيء صلاته، وقد ساقه المصنف بهذا اللفظ في كتاب الاستئذان نفس الايه الصحيح. قال إمام البخاري: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقيل اليهود وقيل يعني المنافقون، وكل هؤلاء سفهاء، كل من اعترض على الشرع فهو سفيه. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني ناحية الكعبة، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى، يعني هذا الصحابي رضي الله عنه يقول هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. طبعا هذه تحتاج إلى استدارة 180 درجة، لأن بيت المقدس في الشمال ومكة في الجنوب بالنسبة لأهل المدينة. وهذا الحديث يعني أقوى دليل يعني على الاستدلال بخبر الواحد يعني في العقائد والأحكام، أن بعض الناس يقولون لا يستدل بخبر الواحد في العقائد والأحكام، فعلى الأقل رويان. فهؤلاء الصحابة تركوا القبلة التي كانوا عليها لخبر واحد، هم بيصلوا جاء واحد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وأمر أن يتجه ناحية الكعبة، ما قالوا أن ننتظر حتى يأتي آخر أو حتى يتواتر الخبر، بل تركوا القبلة التي كانوا عليها لأجل خبر واحد. أدلة كثيرة من قصة ضمام بن ثعلبة لما أتى مستثبتا من النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيكم محمد، فقالوا هذا الأبيض المتكئ، فسألوا عن أشياء ثم قالوا أنا يعني وافد يعني قومي بني سعد بن وكر، ثم يعني عاد إلى قومه فيعني دخلوا في الإسلام، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني نقل يعني الخبر عنه وهو واحد، ودخل قومه في الإسلام بهذا الخبر. قول عن البراء تقدم في باب الصلاة من الإمام من كتاب الإيمان بيان من رواه عن أبي إسحاق مصرحا بتحديث البراء له، ما تجد في الشرح ينقبون على التصريح تحس أن الراوي مدلس، وهذا أبو إسحاق يبدو أنه السبيعي وهو إمام من أئمة يعني التابعين، روى عنه الزهري من صغار يعني روى عنه شعبة، فهو من التابعين ولكنه كان مدلسا أو إسحاق السبيعي. قوله كان يحب أن يوجه إلى الكعبة، جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واليهود أكثر أهلها يستقبلون بيت المقدس، أمر الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء فنزلت يعني الآية قد نرى تقلب وجهها في السماء. ومن طريق مجاهد قال إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة لأن اليهود قالوا يخلفنا محمد ويتبع قبلتنا فنزلت. وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الهجرة يعني إلى المدينة، لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، يعني هذا من حب للكعبة كان يجعل الكعبة بين يديه ويستقبل الكعبة وبيت المقدس. والجمع بينهما ممكن بأن يكون أمر صلى الله عليه وسلم لما هاجر أن يستمر على الصلاة لبيت المقدس يعني فترة 16 شهر أو 17 أو 18، ثم يعني نسخ التوجه إلى البيت المقدس وأمر بالتوجه إلى الكعبة. وأخرج الطبراني يقول في مخطوط الرياض الطبري، ويبدو أنه هو الظاهر لأن أتت رواية الطبري بعد ذلك، من طريق ابن جريج قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة فصلى 3 حجج يعني سنين، ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه إلى المدينة 16 شهرا، ثم وجهه الله عز وجل إلى الكعبة. فقول في حديث ابن عباس الأول أمره الله يرد قول من قال إنه صلى إلى بيت المقدس باجتهاد، وقد أخرجه الطبري من عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وعن أبي العالية أنه صلى إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب، وهذا لا ينافي أن يكون بتوقيف، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوافق أهل الكتاب يعني أولا فيما لم يوحى إليه فيه، ثم حبب ذلك وأمر بمخالفة يعني أهل الكتاب. قول نحو بيت المقدس أي بالمدينة قد تقدم في باب الصلاة من الإيمان في كتاب الإيمان تحرير المدة المذكورة وأنها 16 شهرا وأيام. قول يوجه بفتح الجيم أي يؤمر بالتوجه، قوله فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال، كذا في رواية المستملي والحموي وفي رواية غيرهما رجل، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال وفي رواية رجل وهو المشهور. وقد تقدم في الإيمان أن اسمه عباد بن بشر رضي الله عنه، وتحتاج رواية المستملي إلى تقدير محذوف في قوله ثم خرج أي بعض أولئك الرجال الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومروا على قوم يصلون يتجهون إلى بيت المقدس، وهذا المسجد الذي يسمى مسجد القبلتين، ومن المزارات الآن في المدينة، ولكن يعني لا ينبغي أن يكون مزارا لأن لم يرد يعني في فضله يعني شيء، والأفضل يعني عدم التعبد بعبادات لم يتعبدنا الله عز وجل بها. مثل مسجد قباء، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى في مسجد قباء تعدل العمرة، وكان يعني إذا ذهب إلى المدينة يذهب إلى قباء، فمن السنة الإنسان لو ذهب إلى المدينة يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، فهذا يعدل يعني عمرة. ولكن المزارات السبعة أو التي يعني يجعلونها في المدينة يعني ليست يعني كلها يعني مزارات شرعية. قول في صلاة العصر نحو بيت المقدس، والكشمهيني في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس، وفي إفصاح بالمراد ووقع أن هي تعيين الصلاة لصلاة العصر، ووقع في تفسير ابن أبي حاتم من طريق ثوبان ثويلة من طريق ثويلة بنت أسلم صليت الظهر أو العصر، ففي رواية تعيين العصر في رواية على الشك صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إليا اللي هي بيت المقدس يعني في فلسطين، فصلينا سجدتين أي ركعتين، ثم جاءنا من يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، واختلفت الرواية في الصلاة التي تحولت القبلة عندها وكذا في المسجد، فظاهر حديث البراء هذا أنها الظهر. وذكر محمد بن سعد في الطبقات قال يقال إنه صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه المسلمون. ويقال زار النبي صلى الله عليه وسلم أم بشر بن البراء ابن معروف في بني سلمة فصلت له طعاما، وحانت صلاة الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ركعتين، ثم أمر فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب فسمي مسجد القبلتين. قال ابن الواقدي هذا أثبت عندنا، والواقدي متروك يعني، ولكن بعض الناس يأخذون يعني من هؤلاء المتروكين يعني بالنسبة للسير لخبراتهم يعني بها، أما في الأحاديث المسندة المرفوعة ف يعني يضعفون يعني لو وجد يعني في رواية فالرواية ضعيفة، ولكن يترخص يعني بعض العلماء في قبول روايتهم في السيرة. يقول هذا أثبت عندنا وأخرج ابن أبي داود بسند ضعيف عن عمر بن رويبة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي حين صرفت القبلة فدار ودرنا معه في ركعتين. وأخرج البزار من حديث أنس انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس وهو يصلي الظهر بوجهه إلى الكعبة، وللطبراني نحوه من وجه آخر عن أنس، وفي كل منهما ضعف. قول فقال أي الرجل هو يشهد يعني بذلك نفسه، وذلك كان في حديث يعني حديث يعني مسلم لما مقال أو طالب هو على ملة عبد المطلب، هذا تأدب من الراوي لأنه بيروي عنه أنه قال أنه على ملة عبد المطلب، فالراوي يعني يأبى أن يتكلم بكلمة فيها رائحة الكفر يعني، أو أنه هو نفس الراوي على ملة عبد المطلب وإن لم يقصد ذلك، فقال هو يعني أبو طالب على ملة عبد المطلب. فهنا لعل الدافع آخر، قال هو يشهد يعني بذلك نفسه وهو على سبيل التجريب، ويحتمل أن يكون الراوي نقل كلامه بالمعنى ويؤيده الرواية المتقدمة في الإيمان بلفظ أشهد، فكأن هذا من تصرف الرواة، وقد تقدمت مباحثه هناك. قال الإمام البخاري حدثنا مسلم قال حدثنا هشام، طبعا البخاري ما يقول مسلم ما يقصدش مسلم الحجاج لأنه لم يروي عنه لا في الصحيح ولا في غير الصحيح، بل مسلم هو الذي روى عن البخاري ولكنه لم يروي عنه في الصحيح لما حدث بين البخاري وبين محمد بن يحيى الذهلي، فاعتبر الإمام مسلم لم يروي عن البخاري ولا عن محمد بن يحيى الذهلي في صحيحه، ولكن البخاري كان أكثر ورعا مع أن الخلاف كان بين البخاري وبين محمد بن يحيى، فروى عن محمد بن يحيى في الصحيح لأنه لم يكن ضعيفا بل كان ثقة وكان من صغار شيوخ البخاري، ولكن كان يقول حدثنا محمد ويسكت، يعني إشارة إلى يعني ما بينهما، يعني ما حدث يعني بينهما. فهنا مسلم بن إبراهيم، يعني هو يحدث عن مسلم بن إبراهيم وليس مسلم بن الحجاج النيسابوري. قال حدثنا مسلم، قال حدثنا هشام والدستوائي، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. فهو يشير إلى أن استقبال القبلة شرط صحة صلاة الفريضة، أما النافلة في السفر فيجوز يعني أن يصلي حيث توجهت به راحلته، سواء ممكن هو راكب السيارة يتنفل هو جالس وحيث توجهت به. فقول حدثنا مسلم زاد الأصيلي بن إبراهيم، قال حدثنا هشام زاد الأصيلي بن أبي عبد الله الدستوائي عن محمد بن عبد الرحمن أي ابن ثوبان العامري المدني، وليس له في صحيح جابر غير هذا الحديث، وفي طبقته محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، ولم يخرج له البخاري عن جابر شيئا. قوله حيث توجه زاد الكشميني به، والحديث دل على عدم ترك استقبال قبلة في الفريضة وهو إجماع، لكن رخص في شدة الخوف لصلاة الطالب المطلوب، يعني الواحد بيجري واحد يجري وراه في المعركة أو هو بيقصد واحد من الكفار، فمش هنقوله استقبل القبلة، فهو يعني عند شدة الخوف يجوز يعني ترك استقبال القبلة للعذر الخوف. يعني حديث رقم 401 يقول الإمام البخاري حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، وده أصح الإسناد عن ابن مسعود. منصور عن إبراهيم عن علقمة قال عبد الله يعني ابن مسعود صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم يا النخعي لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له إن حصل سهو في الصلاة، فهو الراوي يقول لا أدري يعني هذه الزيادة يعني وهذا السهو كان بزيادة أو نقصان، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا. يبدو أنها قصة ذي اليدين، يعني لما سلم من ركعتين فالصحابة شكوا يعني أن الصلاة تكون قصرت أو حدث يعني تشريع جديد، فأخبروا أنه صلى ركعتين يعني أو أخبره ذو اليدين، كان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يسأله، فسأل ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال ما قصرت وما نسيت، فقال له ذو اليدين بل نسيت، فأخبره أنه صلى ركعتين فاستثبت يعني من الناس، ثم قام فصلى ركعتين. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لا نبأتكم به. ولكن الراجح هنا أنه ليست قصة ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بركعات يعني جديدة، لعله يعني ترك شيء من الواجبات بيبطل الركعة، يعني مثلا لو ترك الركوع أو سجد من السجدتين بتبطل الركعة، ولكن يبدو هنا أنه مجرد سجد للسهو، فيبدو أنه ترك شيء من نوافل الصلاة وليس من الواجبات، لأن قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، ما فيش فيها أنه أتى بركعتين أخريين. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث بالصلاة شيء لنبأتكم به، لأن إلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو حدث تشريع جديد في الصلاة لأخبر الصحابة، لأن هذا واجب متكرر يعني في اليوم 5 مرات، فلا يجوز تأخير يعني البيان عن وقت الحاجة. ولكن إنما أنا بشر مثلكم صلى الله عليه وسلم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين يعني السهو. منصور هنا هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وأخطأ من قال إنه غيره، وهذه الترجمة من أصح الأسانيد. منصور عن إبراهيم عن علقمة ابن الأسود عن عبد الله بن مسعود. قوله قال إبراهيم أي الراوي المذكور لا أدري زاد أو نقص، أي النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أن إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكور هل كان لأجل الزيادة أو نقصان، لكن سيأتي في الباب الذي بعده رواية الحكم لإبراهيم بإسناد هذا أنه صلى خمسا، لا كان بزيادة، أنه صلى خمسا وهو يقتضي الجزم بالزيادة، فلعله شك لما حدث منصور وتيقن لما حدث الحكم، وقد تابع الحكم على ذلك حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وطلحة بن مصرف وغيرهما، وعين في رواية الحكم أيضا وحماد أنها الظهر، ووقع للطبراني من رواية طلحة ابن مصرف عن إبراهيم أنها العصر، وما في الصحيح أصح. قوله أحدث بفتحات ومعناه السؤال عن حدوث يعني شيء من الوحي يوجب تغيير حكم الصلاة عما عهدوه، ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم وأنهم كانوا يتوقعونه، أنه ممكن ينسخ الصلاة، يعني كانت أربعة تبقى خمسة أو خمسة تبقى أو أربعة تبقى اثنين، فدل استفهامهم ذلك على جواز النسخ عندهم، لأن بعض الناس ينكرون النسخ يعني من أصله، وأنهم كانوا يتوقعونه. قوله قال وما ذاك في إشعار بأنه لم يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة، وفيه دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال، يعني هذا من أجل التشريع، فأن النبي صلى الله عليه وسلم يسهو لأن البشر كلهم يحصل لهم سهو ونسيان، فهو يسهو ويشرع. قال ابن دقيق العيد وقول عامة العلماء والنظار، وشدد الطائفة فقال لا يجوز على النبي السهو، وهذا الحديث يرد عليهم يعني رد صريح، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وطبعا بالنسبة يعني هذا بالنسبة للأفعال، وبالنسبة للأقوال يعني ثبت بالقرآن، يقول هذا الحديث يرد عليهم لقول صلى الله عليه وسلم فيه أنسى كما تنسون، ولقوله فإذا نسيت فذكروني، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ في الأقوال ثابت بالقرآن، وهذا والنسخ في الأفعال ثابت بهذه السنة أو بهذا الحديث. وفي قوله لو حدث شيء في الصلاة نبأتكم به، دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومناسبة الحديث للترجمة من قوله فثنى رجله، والكشمهني والأصيلي رواية البخاري رجليه بالتثنية واستقبل القبلة، فدل على عدم ترك الاستقبال في كل حال من أحوال الصلاة يعني الفريضة. واستدل به على رجوع الإمام إلى قول المأمومين، لكن يحتمل أن يكون تذكر عند ذلك أو علم بالوحي أو أن سؤالهم أحدث عنده شكا فسجد لوجود الشك الذي طرأ لا لمجرد قولهم. قوله فليتحرى الصواب بالحاء المهملة والراء المشددة، أي فليقصد، يتحرى أن يقصد الوصول إلى الصواب، والمراد البناء على يقين كما سيأتي واضحا، أنه لو شك أنه صلى مثلا ثلاثة أو أربعة فاليقين هو أربعة، ويطرح الشك فيأتي بركعة يعني زائدة، فليتحرى الصواب. هذا بالنسبة الذي يندر منه السهو، ولكن إنسان يتكرر منه السهو فيكون بغلبة الظن، وإلا صلى كل ركعة كل صلاة اثنين تبقى ثلاثة أو ثلاثة تبقى أربعة أو أربعة تبقى خمسة بغلبة الظن. ولكن إذا كان السهو عنده نادر كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون يبني على اليقين، يعني زي الطواف بالبيت أيضا، لو شاك إنه هو طاف يعني خمسة أو أو أو ستة يبقى يجعلهم خمس، أن يطرح الشك. قول فليتحرى الصواب بالحاء المهملة والراء المشددة، أي فليقصد، المراد البناء على اليقين كما سيأتي واضحا مع بقية مباحثه في أبواب السهو إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.